إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحكمة، سبحانه هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده. في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من مصير طالبا للمغفره يجد كريما قابلا للمعذره يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من قلبه وخليله، امام المجاهدين وقائد الغر المحجلين واول فاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين، ثم اما بعد، فهذه اول جمعه من رمضان قد انقضى. هذا الشهر الكريم الذي اتانا بتجاره غاليه عزيزه، تجارة لا تكون، تجارة توصل إلى الله سبحانه وتعالى. جاء يطرق أبوابنا ليأخذ بأيدينا إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جاء يدهشنا بعطاياه، جاء يحدثنا قائلا لنا رمضان تسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة، أملأ الأرواح صفرا في نفوس هانمة، أجعل التقوى دليلا كي تعود إلى الطريق أمة عزت وسادت يوما عاشت مظلمة. أنا رمضان دمعة العاصي بليل خجلة ممن عصاه، سجدة الملهوف إلى الرحمن يستجدي رضاه، موجة في بحر الرحمن وشقان النجاة، نبحث من قدر ربي جل ربي في علاه. ها هو رمضان ولا يخلو حال العبد في رمضان إلا أن يكون واحدا من اثنين، ممن دعا عليه جبريل وأمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال امين امين امين، ثم بين ذلك وقال اتاني جبريل الفا فقال يا محمد من ادرك احد والديه او من ادرك والديه او احدهما ولم يغفر له فابعده الله، قل امين فقلت امين. ثم قال ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فمات فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. الخيرات فيه لا تعد والأعمال فيه لا تحصى، شهر مغفرة الذنوب، يعمل العبد عملا فيغفر الله له، ويعمل آخر فيغفر الله له، ويعمل ثالث فيغفر الله له. أو يكون العبد ممن تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من صار رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما ترك من ذنب، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما ترك من ذنب. فكان إلزاما على العبد في هذا الشهر الكريم أن ينظر إلى آثاره وبعد وفاته أنه عند الله سبحانه يكون نتقابل على صيامه ونتلاقي على قيامه ونجتمع على ذكر ودعاء وعباده، فيشفع المؤمنون الى بعضهم عند ربهم جلاله وعلا. اول هذه العلامات ان يختم العبد بلا اله الا الله، هذه الكلمه التي يثبت الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين في الدنيا والاخره. ففي سوره ابراهيم لما قال الله سبحانه وتعالى: الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء، هذه الكلمه هي لا اله الا الله. قال الله فيها: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، اي بلا اله الا الله، بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه احد العشره المبشرين بالجنه، لما حانت ساعته وحان وقت وفاته دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فوجده مهموما ثقيل الراس، فقال له: ما لك يا طلحه؟ اسالك الناس عنك؟ فقال: لا، واسمع على ابي بكر. ثم قال: ما بك؟ قال: اني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اني لاعلم كلمه لا يقولها عبد قبل موته الا واشرق لونه ونفذ الله عنه قربته. ثم لم اسمع هذه الكلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: اني لاعلم من هي. قال: ومن هي؟ قال: اتعلم كلمه هي اعظم من هذه الكلمه التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب قبل وفاته؟ قال: صدقت، هي والله هي لا اله الا الله. مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. الكلمه في ذاتها سهله، لكن وقت سكرات الموت كثرة ما رأت ومن وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيه. الإجابة سهلة واضحة، لكن وقتها ويومها لا تصدق إلا الأعمال. من كان طارئا في دنياه ثبته الله سبحانه وتعالى فقال بكل ثقة وبكل يقين: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الفاجر أو المنافق أو الكافر فيقول: ها لا أدري كنت أقول كما يقول. قد علم المنافق هذه الإجابة، لكن وقتها لا يستطيع أن ينطق بها لسانه. لا إله إلا الله يعيش عليه العبد، يعيش على توحيد لله سبحانه وتعالى، فيرزقه الله موتا على هذه الكلمه. وحسبك بها فخرا وشرفا ان تبعث بين يدي الله سبحانه وتعالى قائلا يوم يخرج الناس من الاجداد سراعا الى نصب وفصول، ويقف الناس على ارض المحشر جميع الناس، وتقترب الشمس وهذا العبد يبعث قائلا: لا اله الا الله محمد رسول الله. نسال الله ان يثيب على هذه الكلمه، وان يثبتنا على هذه الكلمه، وان يبعثنا على هذه الكلمه. العلامه الثانيه من العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي عرض جبين العبد عند الموت. زار بريده صاحبا له في خراسان، وقد اشتد به المرض وهو ينادم الموت، فوجد جبينه يتعرع فصاح قائلا: الله اكبر الله اكبر، اني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. موت للمؤمن بعرض الجنة. ثالثا أن يموت العبد يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا وقاه الله عز وجل. رابعا أن يموت العبد شهيدا في هذه الحياة. الشهيد مما شهيد الدنيا والآخرة. وهذا رجل خرج محاربا في سبيل الله يرجو وجه الله سبحانه وتعالى فقتل شهيدا في معركة فهذا هو شهيد الدنيا والآخرة. الذين قال الله فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. انظر مع أول قطرة في دم ماذا يحدث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يعطر له عند اول قطره من دم ويجار بعذاب القبر ويحلى بحله الايمان ويؤمن يوم الفزع الاكبر ويرى مقعده من الجنه ويزوج باثنتين وسبعين من الثور العين. وهذا هو الشهيد. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لما رأى ضعفنا أكرمنا بكرم وهو الكريم جل في علاه. فجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. من سأل الله بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. يحدث العبد نفسه قبل نومه ان يموت شهيدا ان ينال اجر الشهيد فيبلغه الله سبحانه وتعالى هذه المنزله. وهناك من الشهداء شهيد الدنيا فقط. رجل خرج محاربا في صفوف المؤمنين لكنه خرج رياء وسمعه ليذكر في الدنيا فسيسكت ويذكر ان فلان قد مات وهو يدافع عن هذا الدين يموت وهو في شهاده لكنه كان يرجو ثواب الدنيا فقط. اما شهيد الاخره فقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن شهداء فقال المحفوظ والمطعون والحريق والعظيم وصاحب الهد هؤلاء شهداء. ومن قتل دون ماله ومن قتل دون عرضه ومن قتل دون اهله فهو شهيد. حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عمن افترقته السباع او الهواء فمات فهو شهيد. حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن شهداء الاسر هؤلاء يرجى لهم اجر الشهاده عند الله سبحانه وتعالى بما ابتلوا به في دنياهم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا شهاده في سبيله. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد فكيف سمعنا عن رجل مات وهو يقرأ القرآن ورجل مات وهو يصلي وهو ساجد بين يدي الرحمن وآخر مات وهو عند الكعبة في المسجد الحرام وثالث مات وهو يصنع كذا وكذا ورابع خرج الى المسجد فمات في طريقه ورجل مات وهو في عمل صالح واخر مات وهو صائم فيبعث وهو صائم. هل تظنون ان هذه القائمه جاءت الفراغ؟ لا والله لا. قال الامام ابن كثير رحمه الله في تفسير القران العظيم قال قد اجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. من كان حريصا على أن يتمسك بهذا الدين وبشرع الله سبحانه وتعالى يرجى له اسم خاتمه. وصية إبراهيم عليه السلام ويعقوب من بعده لأبنائهم قائلين لهم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من استقام على هذا الدين، من استقام على شريعة الله، من استقام على دين الله مهما كثرت الفتن حول العبد يظل مستمسكا بهذا الدين، يريد أن يقابل ربه سبحانه وتعالى في زمن الفتن وهو مستمسك بدينه عارف عليه. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه النصيحة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ثالثا، أن يكون العبد صادقا في أعماله وفي نياته وفي أقواله مع الله سبحانه وتعالى. إنك إن تصدق الله يصدق. قال الله سبحانه وتعالى: ليسأل الصادقين عن الصدقين. الصادق يسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى عن صدقه. فما بالك من كذا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نفسه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رابعا، أن يتذكر العبد وأن يستنظر دائما وأبدا حازم الأهداف ومفرق الجماعات، وأن يقرأ عن اليوم الآخر بما فيه، فإنه إذا قرأ عن الآخرة ومضى وهو يقرأ آيات الله سبحانه وتعالى فوقف على الآيات التي تتحدث عن الجنة فسأل الله الجنة ودعا الله بصدق وإخلاص أن يرزقه الله الجنة. ثم إذا مر بآيات تتحدث عن العذاب وعن النار استعاذ بالله من النار وقال: اللهم أجرني من النار، نعوذ بالله من النار. خامسا، أن يكتب العبد وصيته، أن يأتي العبد أن يعمل إلى ورقه وإلى قلمه فيكتب وصيته، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أوصي فلان ابن فلان بكذا وكذا وكذا. فلا يدري العبد متى تكون ساعته، ولا يدري العبد متى يكون يوم. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب العبد وصيته وأن يتعاهدها كل ثلاث، لا يمرن ثلاثة أيام على العبد إلا وصيته مكتوبة عنده. تخيل والعبد يكتب وصيته مستشعرا أنه ربما لا يكون له غد وربما لا يكون له ليل وقتها، فيعلم حقيقة هذه الحياة الدنيا وربما يعلم لآخرته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا واعطينا إليك أفضل الكرام عليك. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. نسألك اللهم أن تولد صفنا وأن تسمع على الحق كلمتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجت كربا، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مستضعفا إلا نصرته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسافرا إلا فرجته. يا رب ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، اختم لنا رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك. يا رب اغفر لنا رمضان بلطفك والعتق من نيرانك. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم على نبينا محمد.